نقول مرة أخرى قاعدة الباب تقول الإجماع بين المضمون والمقطوع. نقول أن الإجماع أحد الأدلة الأصولية التي تستنبط منها الأحكام. بعد الكتاب والسنة يأتي الإجماع، ومن المعلوم أن الإجماع لا يكون إلا بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إجماع العلماء. والإجماع ليس من حيث الحجية تختلف حجيته من حيث طريقة حصوله، طريقة حصوله بمعنى إيه؟ بمعنى وإن كنا نقول أن الإجماع حجة، ولكن حجيته ليست في قوة واحدة، بل تختلف حجية الإجماع من حيث طريقة حصول هذا الإجماع. فالإجماع الذي يستند على نص شرعي إجماع قطعي ودلته قطعية. الإجماع الذي ينبني على اجتهاد دلته ظنية. الإجماع الذي يكون في العصر الأول حيث كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالإجماع الذي حصل مثلا في القرن الثاني أو الثالث. إذن الإجماع وإن كان في الجملة اتفق الأصوليون على أنه حجة، ولكن هو من حيث كونه حجة ليس في درجة واحدة. فالإجماع منه المقطوع القطعي يعني، ومنه المضمون الظني. فمن أمثلة الإجماع القطعي ما كان في عصر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في القرن الأول في صدر الأمة، حيث كانت الأمة مجتمعة في أقصد علماء الأمة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مجتمعين في المدينة، وكان يمكن حصر أقوالهم والقطع بآرائهم. فمثل هذه الإجماعات إجماعات قطعية لا يسوغ لأحد أن يخالفها، ومن الصعب بمكان أن تجد أن مثل هذه الإجماعات تخالف نصا شرعيا. لذلك الشيخ الإسلام يقول الإجماع قال وهو متفق عليه بين عامة المسلمين وأهل الفقه وأهل الحديث، قال وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة، قال لكن المعلوم منه ما كان عليه الصحابة، قالوا أما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبا. معنى كلام شيخ الإسلام أنه يفرق من حيث حجية الإجماع بين ما كان واقعا حاصلا حادثا في عصر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانوا مجتمعين وكان من السهل إذا خالف أحد أن يظهر قوله، وبين الإجماعات التي تمت بعد ذلك في الصدر في القرن الثاني أو الثالث. تفرق العلماء من التابعين وتابعي التابعين في الأمصار، وكان من الصعوبة مكان أن تجمع أقوالهم في المسألة الواحدة. إذن نقول أن الإجماعات الإجماع وإن كان في الجملة حجة شرعية دل عليها الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولكن الإجماعات ليست في درجة واحدة، فمنها القطعي ومنها الظني. وضربنا مثلا لما كان قطعيا وهو ما كان في عصر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الصدر الأول. من الأمثلة العملية لهذه الإجماعات القطعية مثلا إجماع العلماء على أن الوضوء مرة واحدة يجزئ وما سواه يكون سنة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. أجمع العلماء على أن الذي يكتفي في وضوئه بغسل الأعضاء مرة واحدة أجمعوا على أن وضوءه مجزئ. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم أن من توضأ مرة فأسبغ الوضوء، ده قيهم جدا، توضأ مرة فأسبغ الوضوء أن ذلك يجزي. قال لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، قال فأمر بغسل الوجه، ومن غسله مرة واحدة فقد وقع عليه اسم غاسل. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الأصل في الفعل إذا أمرت به أن تأتي به مرة واحدة. لغة الأصل أنك إذا ما أمرت بأمر فالأمر لا يفيد التكرار. أرأيت لو أن السيد قال لخادمه اسقني، دخل البيت مثلا مرة فقال يا غلام اسقني، هل يفهم من ذلك أن الخادم كلما رأى سيده أتى من الخارج يأتيه بالماء؟ لا، الأصل في الأمر الشرعي إذا أمرت به أن تأتي به مرة واحدة. الأمر الشرعي الأصل فيه أنه لا يفيد التكرار. فهنا قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم وامسحوا برؤوسكم، ها الأصل فيه أن الأمر إذا جئت به مرة واحدة فقد امتثلت، فقد امتثلت. وإنما علمنا أن الوضوء يكون مرتين وثلاثة من السنة، حيث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين وتوضأ أيضا ثلاثا ثلاثا. أيضا من الأمثلة الأخرى على أن الإجماعات منها القطعية، إجماع العلماء على أن من توفي زوجها فإن عدتها 4 أشهر و10. قال ابن المنذر وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها 4 أشهر و10. قال مدخول بها أو غير مدخول بها. لاحظوا الفرق بين من مات زوجها وبين من مات زوجها قبل الدخول وبين من طلقت قبل الدخول. فرقوا بين الحالتين، بين عدة من مات زوجها قبل الدخول وعدة من طلقها زوجها قبل الدخول. فلو أن رجلا عقد على امرأة ثم مات فهذه ينطبق عليها الآية والذين، هذا من صيغ الجمع، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه عدة من مات زوجها سواء كان دخل بها أو لا. لو أن رجل عقد على امرأة ثم مات في اليوم الثاني مثلا فهنا عليها أن تعتد هذه العدة الشرعية، هذه العدة الشرعية. بخلاف المرأة إذا ما عقد عليها وطلقت قبل الدخول هنا لم يكن لزوجها عليها عدة. وإذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإن طلقها قبل الدخول فليس له عليها عدة، فبمجرد الطلاق لها أن تتزوج ويعقد عليها شخص آخر وليس له أن يرجعها هذا الشخص الأول. بمجرد الطلاق فقد بانت منه، فإذا أرادها فلابد من عقد جديد ومهر وشهود وإلى آخره. أيضا من أمثلة الإجماعات القطعية حرمة نكاح المرأة على عمتها وخالتها، الذي ورد في الكتاب في جملة المحرمات في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية. فلم ينص في الآية، لم ينص في الآية على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة خالتها. إنما عرفنا ذلك من السنة، لأن السنة قد يأتي فيها أحكام ناسخة لما في القرآن وقد يأتي فيها أحكام مخصصة لعموم القرآن وقد يأتي فيها أحكام ليست في القرآن. فتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وتأملوا السنة لم تحرم نكاح المرأة وعمتها بل حرمت الجمع. وكذلك في القرآن تأمل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية، وبين قوله وأن تجمعوا بين الأختين. فرقوا بين مطلق النهي وبين النهي المطلق. فرقوا بين مطلق التحريم وبين التحريم المقيد، وأن تجمعوا. فليس محرما على المرء أن يتزوج أخت زوجته إلا إذا طلق الأولى أو ماتت، فلو أن يتزوج أخته. لكن المحرم هو الجمع وأن تجمعوا. وقال في السنة قال لا تنكح المرأة على عمتها، بمعنى أن لو أن شخصا ما عقد على امرأة فبمجرد أن يعقد عليها حرمت عليه أمها على التأبيد، دخل بالمرأة أم لا. أما في حالة عمة المرأة خالتها فالأمر مختلف، فالمحرم في عمة المرأة خالتها هو الجمع بينهما. فلو أن رجلا طلق امرأة له أن يتزوج من عمتها. نضرب مثلا رجل تزوج امرأة رغبة فيها ثم رأى عمتها مثلا فأعجب بها فطلق المرأة ليتزوج عمتها. فالمحرم هو الجمع بينهما، والتحريم علته هو قطع الأرحام. والشرع دوما إنما يسعى إلى إصلاح ذات البين. نعود إلى مسألة الباب، أنه من الإجماعات القطعية التي بنيت على نص شرعي حرمة الجمع بين المرأة عمتها. قال ابن المنذر أجمعوا على أن المرأة لا تنكح على عمتها ولا خالتها، وهذا الإجماع إجماع قطعي بني على نص شرعي. قال يسأل سائل وما فائدة الإجماع إذا وجد في وجود نص شرعي؟ ألا يكفي ألا نكتفي بالحديث النبوي الذي فيه الحكم الشرعي؟ فما فائدة وجود إجماع في مسألة فيها نص؟ نقول هذا سؤال مهم، والإجابة عليه بأن نقول أن فائدة الإجماع هنا أنها تؤكد على المعنى المراد بالنص الشرعي، وأن الحديث وإن فهمه البعض على معنى آخر فالمعنى المراد منه هو كذا وكذا. فالإجماع إنما فائدته أن يؤكد على أن العلماء فهموا النص هكذا وفهموه حجة. ففائدة الإجماع هنا أنها تؤكد وتزيد الأمر تأكيدا على أن المعنى المراد بالنص الشرعي هو كذا وكذا، فيصير الإجماع هنا من باب زيادة التأكيد على المعنى المراد من النص. لأن لا يأتي أحد مثلا كما يعني يقع في عصورنا من يأتي ويعني يتفضق ويتشدق ذهنه بالمعاني الباطلة ويأتي إلى نص شرعي ويفسره على غير مراده، فيقال له لا، هل يقدم فهمك أم فهم الأمة التي أجمعت على أن المراد بالحديث كذا وكذا؟ وهنا يأتي الإجماع ليفصل الخطاب في كل معنى تنازع فيه المتنازعون. أيضا من أمثلة الإجماعات القطعية أجمع العلماء على أن المرأة ترث من دية زوجها، من دية زوجها، وهذا الإجماع إنما يستند على نص شرعي. عند أبي داود أن عمر بن الخطاب كان يقول الدية للعاقلة، العاقلة أهل المقتول، سميت عاقلة العاقلة إنهم أهل الشخص، يطلق عليهم عاقلة من أصل كلمة العقل والعقال، مادة العين والقاف واللام العقل سمي عقلا لأنه من العقال من العقل، لأنه يمنع صاحبه عن ارتكاب الفواحش والمنكرات. قيل أن كما حكى القرطبي أن رجلا شرب الخمر حتى ذهب عقله، فقام يتغوط ويمسح بغائطه بدنه ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. انظروا، الإنسان بلا عقل أقل من البهيمة. فالعقل سمي عقلا لأنه يعقل أن يمنع صاحبه مما يشينه. والعاقلة أهل المرء وعائلته، سميت عاقلة عائلة، حتى هي أصل كلمة العائلة، عائلة فلان أصلا من كلمة العاقلة. ويسمى رب الأسرة عائل لأنه يعول أن يتكفل بنفقة أهله للزوج والأولاد. فالعاقلة كلمة العائلة أصلا من العاقلة، عاقلة المرء هم أقاربه، ويطلق عليهم ذلك لأنهم يمنعونه من ارتكاب ما يشينهم، لأنه إذا فعل أمرا ما ستكون يعني المسبة والمعرة عليه وعلى أهله وعلى عائلته بالكلية، لذا تسمى العاقلة. المهم، كان عمر الفاروق رضي الله عنه يقضي بأن الرجل إذا قتل وارتضى أهله بالدية، فكان عمر يقضي أن دية الرجل المقتول إنما تكون إرثا خالصا لعاقلته أي لأهله دون زوجته. فقال أن المرأة ترث من ماله الذي خلفه ولا ترث من دية الزوج. طب ما الوجه في ذلك؟ عمر ملهم رضي الله عنه. الوجهة عنده في ذلك قضية الغرم، والغنم، قضية الغرم والغنم، بمعنى هذه العاقلة لو أن هذا الشخص هو القاتل وليس المقتول وحكم عليه بالدية، من الذي سيعينه على دفع الدية؟ أقاربه، الأقربون من عائلته ومن أهله. هذا في حال الإيه؟ في حال الغرم، تغريم سوف يدفعون إذا كان هو القاتل. فلما صار هو المقتول فكما كانوا في حال كونه قاتلا يتحملون الدية يدفعونها منهم، فكونه مقتولا إذا كان لهم الغرم، إذا كان عليهم الغرم فيجب أن يكون لهم الغنم. فإذا كانوا هم الذين سيدفعون الدية إذا كان ابنهم هو القاتل، فالعدل يقول على مقتضى الظاهر أنه هم الذين يرثون من الدية إذا كان ابنهم هو الإيه؟ هو المقتول. دي يسموها قضية الغنم والغرم. طيب، فكان عمر بناء على ذلك يقول أن المرأة ترث من مال زوجها ولا ترث من الدية. حتى قال له الضحاك ابن سفيان، قال كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي أنه أن سلم في عهده صلى الله عليه وسلم قتل رجل يسمى أشيم الضبابي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ورث زوجته من الدية، وعمر كان رجاعا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حجة عند من يقول أن خبر الواحد لا يقبل، وأن عمر لما جاءه أبو موسى في خبر الاستئذان رده حتى يأتي بشاهد آخر. هذا في هذا الحديث الضحك هذا واحد، ليس عشرة بل واحد يأتي إلى عمر ويخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة المقتول من دية زوجها، فرجع عمر إلى الحديث. وبناء على هذا النص قام الإجماع، فرجوع عمر إلى الحديث بعد ذلك وقال به عامة الصحابة بل جمهورهم، صار إجماعا أن المرأة ترث من دية زوجها. فإن قال قائل طب وين قضية الغنم والغرم؟ ألم نقل أن العاقلة إذا كانت تدفع في حال الغرم فلابد أن ترث في حال الغنم؟ نقول هذا إنما قيل بالنظر، وإذا جاء النص فلا نظر ولا بصر. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا جاء الحديث فلا قول لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذا وإن كان هذه الآية نزلت عند من يرفع صوته في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم، لكن انظروا إلى المعنى، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فكل من تكلم بخلاف حديث النبي وقد جاءه النص وعلم فقد رفع صوته فوق صوت النبي. كل من يقول مثلا أن الفقير في ليلة العيد يحتاج إلى المال وهذا المال أنفع له وهذا المال، هذا قد رفع صوته فوق صوت النبي الذي فرض زكاة الفطر صاعا من طعام. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وبالشيء بالشيء يذكر يعني من عند الحنفية، وهذا مثلا البخاري وعمر بن عبد العزيز الذين يرون أن زكاة الفطر تخرج قيمة، قد بنوا قولهم على آثار، إما آثار صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة. قد بين ذلك في كلام عن زكاة الفطر. إذا نعود فنقول قاعدة الباب، الإجماع بين المقطوع والمضمون. ذكرنا جملة وجملة من الأمثلة على الإجماعات القطعية، ذكرنا أمثلة أربعة أمثلة على الإجماعات القطعية. وكما ذكرنا قبل أن ندخل على الإجماع المضمون وتعريفه وذكر أمثلة عليهم، فلابد أن نبين السؤال الذي طرحناه، الإجماع القطعي ينبني على نص. طيب إذا كان عندنا نص شرعي فما فائدة الإجماع إذا كان الإجماع القطعي في تكييفه وتعريفه؟ قلنا أن الإجماع القطعي هو الذي ينبني على نص شرعي. فكما ذكرنا سيقول قائل إذا كان الإجماع القطعي مبني على نص فما فائدة الإجماع إذا كان عندنا النص؟ هذا إشكال مهم. كما ذكرنا الإجابة عليه أن الحكم الشرعي إذا ثبت بنص من كتاب أو سنة هو في ذاته حجة، فكل من بلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب عليه أن يعمل به، لا يبحث عن إجماع ولا غيره. ولكن الإجماعات التي ذكرها العلماء هذه لابد أن تنبني على نص، فوجود الإجماع مع علمنا بالنص الشرعي يزيد الإجماع قطعية وحجة. لأن الإجماع ما هو إلا إيه؟ ما هو إلا أقوال تواترت عن العلماء. وعليه فالإجماع إجماع العلماء في مسألة ورد فيها نص لا ولن يترك مجالا للشك على أن هذا النص مراد على المعنى الذي ذكره العلماء. يقول ثاني أن وجود الإجماع في مسألة فيها نص يجعل فهم العلماء حجة، فلا يسوغ لأحد بعد ذلك أن يفهم النص على فهمه هو. فإذا كان النص الشرعي مثلا يحتمل أكثر من معنى فأجمع العلماء على معنى من هذه المعاني، صار الإجماع موجها للنص الشرعي على المعنى الصحيح. نضرب مثال على ذلك. مثل أحاديث الصفات. أحاديث الصفات يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يضحك إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم جاهد الثاني فقتل فدخل الجنة. في هذا الحديث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم صفة من صفات الله، صفة الضحك. فيأتي أناس يقولون أن الضحك هو إرادة الثواب وليس على ظاهره، ويأتي قوم فيقول هو ضحك على ظاهره صفة الله عز وجل. فنفترض مثلا أن الحديث في فهمه خلاف، الحديث صحيح، فيأتي إجماع السلف على إثبات صفة الضحك لله على ظاهرها. يأتي هذا الإجماع يأتي مفيدا في توجيه النص الشرعي وفي دحض حجج أهل البدع الذين يحرفون نصوص الصفات على أهوائهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة. ذكر الحديث صفة اليد، فيأتي القائل فيقول: يد الله ليست على ظاهرها، وإنما هي النعمة أو القدرة كما يقول أهل البدع من الأشعرة ومن غيرهم. فيأتي فإن تجمع هنا إجماع الأمة على إثبات اليد لله على ما يليق به من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، يأتي إجماع الأمة على إثبات الصفة، صفة اليد لله على ظاهرها. يأتي هذا الإجماع في وجود النص من الأهمية المكان لتبيين أن الأمة فهمت النص على ظاهره بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. هذا معنى وفائدة وجود الإجماع مع وجود النص في نفس المسألة. يبقى النص الشرعي قد يتأوله المتأولون وفق أهوائهم، فيأتي إجماع الأمة ليبين أن المراد بالنص هو المعنى الصحيح وليس المعنى الذي قاله أهل الأهواء. هذا الإجابة على سؤال: ما فائدة الإجماع في مسألة فيها نص؟ الإجماع يبين ويوجه المعنى المراد من النص. القسم الثاني من الإجماعات هي الإجماعات التي تكون ظنية الدلالة. عندنا القسم الأول الذي ذكرناه ما كان قطعي الدلالة. القسم الثاني هو الإجماع ظني الدلالة، بمعنى أنه إجماع يدل على معنى على سبيل الظن لا على سبيل القطع. وفي تعريفه قال العلماء: هو الإجماع الذي يفتقر إلى نص شرعي بعينه وإنما بني على اجتهاد، كإجماع بني على قياس، لأن القياس اجتهاد، القياس اجتهاد. فإذا بني الإجماع على قياس والقياس اجتهاد، دل ذلك على أن الإجماع هذا ليس قطعيا. أيضا إذا بني الإجماع على إذا كان الإجماع هذا إجماع سكوتي فهذا إجماع ظني، لأن الساكت على قول الشافعي لا ينسب له قول. الإجماع الذي نقل بنقل الأحاد، هذه أقسام من الإجماعات الظنية. لذا قال شيخ الإسلام: الإجماع نوعان، قطعي قال فهذا لا سبيل إلى أن يعلم، قال لا سبيل أن يعلم إجماع قطعي ها على خلاف نص. قالوا أما الظني فهو الإجماع الإقراري أو الاستقرائي، قال بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا نجد فيه خلافا، أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أن أحدا أنكره. أيضا من أسباب كونه أي إجماع من أسباب كونه ظنيا أن يجمع التابعون على أحد قولي الصحابة. يعني إيه؟ مسألة اختلف فيها الصحابة على قولين، مثلا بالمنع وبالجواز، مسألة شرعية اختلف فيها الصحابة مثلا، يعني مسألة مثلا في المواريث، في مسألة العمرية، العمرية مسألة مشهورة، قال جمهور الصحابة بقول عمر، هي سميت عمرية نسبة إلى عمر لأنه الذي قضى فيها، وهي رجل مات عن زوجة وأبوين، أو امرأة ماتت عن زوج وأبوين لا غير. فقول عمر الذي اجتهد فيه وافق فيه جماهير الصحابة أن من مات عن زوجة وأبوين الزوجة لها الربع لعدم وجود فرع وارث، والأم لها ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة وليس ثلث الجميع. بمعنى عندنا رجل زيد مات عن هند، عن زوجتي هند وعن أبوين فهند لها الربع لعدم وجود فرع وارث. كم يبقى بعد الربع؟ ثلاثة أرباع. فعمر قال أن الأم تأخذ ثلث ثلاثة الأرباع وليس ثلث التركة كلها لعلة معينة هو ذكرها لئلا يزيد نصيب الأم على نصيب الأب. وإذا كان الذي مات هي الزوجة فيكون للزوج النصف ولأم الزوجة ثلث الباقي بعد نصف الزوج. قال بذلك عمر جمهور الصحابة. قال ابن عباس لا، قال ابن عباس ظاهر القرآن أن الأم في حالة عدم وجود فرع وارث أن لها الثلث مطلقا وليس الثلث الباقي. فالمهم يعني هذه مسألة اختلف فيها الصحابة. فلو أتى التابعون مثلا وأجمعوا بلا خلاف بينهم على قول عمر، ونضرب طبعا مثلا يعني، فلو أن التابعين أجمعوا على قول واحد وقالوا واختاروا قول عمر صار هذا من الإجماعات الظنية. لما؟ لأنه بني على مسألة فيها خلاف. قال شيخ الإسلام، قال القاضي شيخ الإسلام بينقل قال، قال القاضي إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون على واحد منهما لم يرتفع الخلاف، قال وجاز الرجوع إلى القول الآخر. الإجماع الظني من حيث الحجية أضعف من الإجماع القطعي، ولا يسوغ الإنكار على من خالفه ولا ترد به النصوص. بمعنى ليس من خالف إجماعا قطعيا كمن خالف إجماعا ظنيا، ليس من خالف إجماعا قطعيا كمن خالف إجماعا ظنيا. من أمثلة الإجماعات الظنية ما ورد في قوله تعالى في جزاء الصيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى آخر الآية. قال صفي الدين الأرموي قال أجمعوا على أن جزاء الصيد بالاجتهاد وضرب من القياس، فإنهم إنما عينوه للشبه إما في الصورة أو في المعنى وكل ذلك قياس. إذن في جزاء الصيد بنيت الفدية فيه على ضرب من الإيه؟ من القياس، والقياس اجتهاد، لذا فهو إجماع ظني. كذلك في مسألة صيد الكلب المعلم قال ابن القيم مسألة ما أجمع الفقهاء من مسائل القياس. قال الفقهاء من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم، وأجمعوا بأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد أن ينكر القياس. وأمثلة أخرى ذكرنا في المذكرة. من الأمثلة الإجماعات التي بنيت على قياس مسألة تولية أبي بكر الخلافة. قال السرخسي: ولما اختلفوا في الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار أبا بكر لأمر دينكم، فيكون أرضى به لأمر دنياكم. بمعنى إيه؟ الأمة أجمعت على صحة خلافة أبو بكر الصديق، هل هذا الإجماع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على صحة خلافة الصديق بني على نص صريح من النبي؟ هل هناك نص صريح؟ أقول نص صريح لأن هناك نصوص تحتمل، هناك نصوص تحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبو بكر ليكون من بعدي. من هذه النصوص المحتملة مثلا أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن شيء، ثم قالت له بعد أن أجابها، قالت له: أرأيت إن جئتك في العام القادم ولم أجدك؟ قال: ائتي أبا بكر. هذه النصوص وغيرها ليست صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف الصديق من بعدي، لكنها تحتمل. فهنا لما اجتمع الصحابة في الصحيفة، صحيفة بني ساعدة، واختاروا أبو بكر خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الاختيار منهم بني على نص شرعي من كتاب أو من سنة؟ لا، هناك نصوص في الكتاب تحتمل ذلك، يعني فيها ما فيها من اختيار الصديق أبو بكر، وكذلك هناك أدلة شرعية في نصوص أحاديث أيضا فيها احتمالات، ولكن ليس هناك ثبت نص صريح في اختيار وفي اختيار الصديق ليكون خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أجمع الصحابة على اختيار الصديق بناء على القياس، فهذا إجماع بني على قياس، هو إجماع ظني. وين هذا القياس؟ قياس عمر، قياس عمر، قياس الأولى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم راضيا للأمة أبا بكر الأمر دينهم، لما سلم الأمر دينهم سلم استخلفه في الصلاة، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقياس الأولى إن كان النبي صلى الله عليه وسلم راضي الصديق للأمة في أمر دينها، قال: فلأن نرضاه لأمر دنيانا من باب أولى، من باب أولى. فهذا فهم عمر، هذا قياس الأولى. وبناء على هذا القياس، قياس الأولى، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رضي أبا بكر لأمر الدين، قال عمر: فلأن نرضاه لأمر دنيانا من باب أولى. وقال علي رضي الله عنه لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، قال الكلام على لسان علي، وهذا كلام غصة في حلوق الشيعة، قال علي: نظرنا في أمرنا، قال علي: فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في الصلاة، قدمه في الصلاة، قال: فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فقدمنا أبا بكر، فقدمنا أبا بكر. وهذا الكلام عن علي في الطبقات الكبرى. هذا والله أعلم، رد العلم لي أسلم صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.